بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برمسكينك حديثا قيا راون تجل قبنون حديثة القفة راني حديثة القفة وان ان الرادبة اخلاص الرادبة وجي ربي في كل كليس الرادبة جيتو. ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري. عمر بن الخطاب الرأودي فمي ربي سرها جالته أكجده رسول ربي أجه كجد أنجد أكم من هجين كيبلما تهيو نياني إلم نما هنداف إلم نما هنداف وانما إن نيته إسافتها نمني قدانس إسا دنيا افتاتي نيارغت يود برتي افتاتس نفورة قدانس إسا قرم اتقدان سنتها بخاريتو يؤديس وديسان حديثة كان عمر بن الخطاب يوته. عمر بن الخطاب كوني أسلم قبل الهجرة وهو الخليفة الثاني وكانت خلافته 10 سنوات ونصف استشهد في ذي الحجة سنة 23. وديسان حديثة كان عمر بن الخطاب هجرة در إسلام ما قبته اتآنا لما فاتي موتمان إسا وقا قداني في ولكا يوكان وقا قداني في جياجها ترته ذو الهجة هجرة رادق دمي سدهت شهيدته. وانت هديثة كنرى أرغنو توكو هجين توكو فياق أباتون جلد أمن هجيسني إسلام ما كيستني يادا يونيان نما لغوهم ستي هجين نما تولي دلغا سربين نكيبالا سدفع رتي نمني مسلماتوكو هجي إسا كدنيا الرتي من دا أرغتا يونيان إسا قل كلويت شفتي هجي قبرو تربيتو وانتني هجت عبادة إساتها فكينياف برسيسان برسيسوم إساء كيساتي براتان براتين سيساء كيساتي هجتان هجي إساء كيساتي دلدلان دلدل إساء كيساتي شفت هجي جركناتو عبادة جتشت لك وامت يونيان إساني تولي نمن مسلماتوكو يونياتي دلغا خيريتين آباتو راف دلغا خيريسان ittin abate jechu yodadabe niyya isa sanaratti minda argata shanaffan niyyan qulqullu rabbi iftate sababa dunya fi akhirati najabahu namatati hadith nikin nakatqaffa asmat abata hadith lamma fatin hagawalti debinutti. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.